فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، ونور لهم فيها. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظها بحفظك، واكلها برعايتك. اللهم من أراد بأمنها أو أرادها بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل من به شر، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم، يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد. اللهم واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام.